صندوق الدنيا. تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشي. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، صندوق مكتبة الإذاعة المصرية، الذي نبحث فيه عن كل ما هو جميل ويحمل رائحة زمن الفن الجميل مع الإعلاميين ورجال الفكر والأدب والفن والصحافة. أيها الإخوة، ما زلنا نحتفل بذكرى رحيل العندليب الأسمر الرائع عبد الحليم حافظ، وبهذه المناسبة نقدم لكم في حلقة اليوم مجموعة من البرامج الإذاعية التي تناولت عبد الحليم حافظ. ونستمع الآن إلى جزء من برنامج خاص عن قصة حياة عبد الحليم حافظ بعنوان افتح يا سمسم. البرنامج إعداد محمد جراح والإخراج صبري خالد. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. افتح يا سمسم. محمد جراح. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ صبري خالد. يا يا صندوق مليان ذهب. اجمع اجمع. عبي عبي. كنوز نعطيه مليانة فن واغاني. اسمع وعيش معانا تلقى الايام رجع تاني. وايه ده كمان؟ ياوس. احمدك يا رب، احمدك يا رب. وينادي سمسم على الفرسان، تدخل بوابة الزمان وترجع الايام تحكي تغني اجمل الكلمات والالحان. ويلبنا يا اصحاب نقول للزمان ارجع يا زمان، ونمد ايدينا في كنوز الاذاعة نختار ونسمع تسجيلات وحكايات لكل عظماء الفن والأدب اللي ياما عمروا المكان. ودخلنا المغارة نبحث نفتش وندور على أمر المغارة، قالوا ده القمر غاب. ربنا وقلنا القمر عمره ما يغيب عنا لحظة، ده العندليب عايش في قلوبنا ودايما فاكرينه. سمعين سمعين صوته. غريبة منسيتا بعيدة منسيتا، قريبة منسيتا بعيدة منسيتا، غريبة من يومي ترلللل في وحدتي دي، من يومي مظلومة من يومي محرومة من يومي مظلومة من يومي محرومة من كل هي منسية منسية. دايما فاكرينك وعمرنا ما نسيناك يا عندليب، يا اسمر، يا صوت، يا نبض، يا احساس. الشارع طويل، شارع بيملى حياتي بناس حب وأمل، شارع مليء بالأضواء والنجوم، شارع طويل، شارع الفن. من الشارع الطويل شارع الفن نسمع الحكاية، حكاية كفاح وجهاد ووصول للمجد. واحكي يا عندليب. غنيت صفيني مرة وكلامها كان مرفوض في الإذاعة، ولما جم يسألوني هتغني إيه في الحفلة قلت لهم الله هغني غنوة جديدة، وفاجئتهم بأن أنا غنيت صفيني مرة، وبعديها هذه الغنوة اتشهرت واتشهر معها هذا اللون من الغناء. وفي السنة دي قرروا في الإذاعة تغيير اللجان، وأنه هذه اللجان يدخل فيها فنانين، فتكونت لجنة من الأستاذ محمد عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم، أستاذ محمد الأصبجي، وأستاذ حافظ عبد الوهاب، ومجموعة أخرى مش متذكر اسمها، إنما أذكر منها الأستاذ المهندس طه نصر، وعملوا لجنة. ولما تكونت هذه اللجنة قال والله إحنا هنصفي المطربين اللي بيغنوا في الإذاعة دول، فجم على المطربين اللي زينا المبتدئين وراحوا موقفين كل أغانيهم على أساس إن اللجنة تسمع الأغاني بتاعتهم من أول وجديد. وكانت الأغنية اللي سمعتها هذه اللجنة للفنان عبد الحليم حافظ هي أغنية النيل، وسمعنا يا عندليب. أكد رسائل بين شفتين يا حلو يا سمح، ولا صمارك جوه العين ما كان في موت، يا حلو يا سمح، يا حلو يا سمح، أحلو يا أسمر، أحلو يا أسمر، واحكي وقول يا عبد الحليم. بعد كده بحوالي أسبوعين ثلاثة جه الأستاذ حافظ عبد الوهاب وقال لي إنه اللجنة سمعت كل الشرائط بتاعتك وعجبتهم قوي قوي قوي قوي، وفي الأستاذ محمد عبد الوهاب عايز يشوفك. وفعلا كان محدد معاد، ورحت له للأستاذ عبد الوهاب في المكتب أنا والأستاذ محمد الموجي، وقعدنا معاه مدة كبيرة جدا. ويعني أنا كان من أمنيات حياتي إن أنا حتى أشوف عبد الوهاب مش هقعد معاه. ولما قعدنا معاه قعد يسمع مننا كل الأغاني اللي بنغنيها، وبعدين قال لي أنت يعني مش حافظ حاجة من الأغاني اللي أنا بغنيها؟ قلت له قوي. وكان أياميها لسه طالع أغنية على إيه بتلومني وأغنية جبل التوبات مع بعض، فغنيتهم له الاثنين. وأثناء ما أنا بغني لمحت الدموع في عينين الأستاذ عبد الوهاب. وبعدين بعد ما خلصت غناء قال لي تعرف يا عبد الحليم أنت أول واحد يغني الأغاني بتاعتي وما يحاولش إن هو يقلدني، وبيغنيها بطريقته وبطريقة تانية تختلف عن الطريقة اللي أنا بغني بيها ألحاني، إنما مع هذا خدتني وهزتني. أنا يعني عايز انك انت يعني تصر على انك انت يبقى لك شخصيتك، وانا احب انك انت تتعاون معايا ونتعاون مع بعض. وانا انت عارف عندي شركة افلام وشركة اسطوانات، وانا عايز اتعاقد معاك لان انا اعمل لك اسطوانات وافلام. فقلت له طيب. وفعلا حضر العقد ومضيته، ونزلت انا ومحمد الموجي، كنا في منتهى السعادة اللي في الدنيا طايرين ان احنا اولا شفنا عبد الوهاب وقعدنا معاه وغنينا له، وبعدين في الوقت نفسه نزلنا ان احنا هنتعاون معاه ونسجل كل هذه الالحان في الاسطوانات ويعمل لنا افلام. وفي سنة 52 لما تثبتت رجل كمال الطويل في الاذاعة صمم على ان انا امتحن تاني، وفعلا امتحنت، نجحت في الامتحان. والإذاعة ادتني أغاني، مجموعة من الأغاني، علشان أختار الغنوة اللي أغنيها. بصيت في الكلام وفي أسماء الملحنين اللي حيل حنون. ما عرفش يعني، حسيت انه ده مش ده الكلام اللي انا اغنيه، ومش ده اللون اللي انا المفروض ان انا اغني منه، او الناس المرحمين دول مش هما اللي يناسبوا تفكيري او اتجاهي في الغناء. فرحت على مين؟ رحت على واحد شاعر صديق وزميل وابن بلدي، هو الاستاذ صلاح عبد الصبور. رحت قلت له: صلاح، انا نجحت في الاذاعه، وقدموا لي شوف الاغاني اللي مقدمينها لي. فشافه وقال لي: مالها، انت عايز ايه؟ قلت له: انا عايزك انت تعمل لي قصيده علشان اغنيها. قال لي: قصيده ليه؟ هو في مطرب اول ما يغني يغني قصيده؟ فقلت له: والله انا كده يعني، انا بفكر كده وانا عايز اغني كلام كويس. فقال لي: طب سيبني يومين وانا اعمل القصيده. والف صلاح قصيده لقاء اللي بتبدا ب: بعد عامين التقينا هنا والدجا يغمر وجه المغربي. خدت الكلام ورحت على كمال الطويل في الإذاعة، قلت له: كمال، انت خليتني امتحن تاني بعد ما كنت يأست ونجحت، وانت عارف انك اديتوني كلام وانا ما اقدرش اغني الكلام ده، فانا جبت لك قصيدة ألفها صديقنا الأستاذ صلاح عبد الصبور، وانت اذا كنت عايزني اغني لازم تلحنها. يا اقف عرضك يا ابني، ما انت عندك ملحنين العالم، اي ملحن انت عايزه. قلت له: لا، انا عايزك انت تلحن، واذا كنت عايزني اغني والله لحن، مش عايزني خلاص. انا يعني مش عايز اغني، انا راجل دلوقتي بشتغل عازف في فرقه الاذاعه ومهيتي كويسه، والمساله مش مساله ان انا يعني اغني وخلاص، لا، المساله اذا كنت هغني يعني لازم اعمل اتجاه جديد في الغنى، ما اطلعش والله اقف زي البغبغان وقالت اي حد موجود. فكمال الطويل اقتنع بالكلام ده وابتدى يلحن في القصيده، وفعلا لحنها وتم تلحينها. انما هو اللطيف في تلحين القصيده انه لحن الكوبليه الاولاني والثاني واحنا قاعدين معاه في المكتب، وبعدين الكوبليه الثالث خد منه شهرين، يعني قعدنا نستنى شهرين. واي واحد طبعا ناجح وعايز صوته يطلع ما كانش ممكن يستنى كل هذه المده الا اذا كان مؤمن بانه لازم يقدم حاجه كويسه. الموسيقار كمال الطويل احد الفرسان الذين دخلوا الشارع الطويل، يحكي خواطره حول هذه الفتره وقصيده لقاء. تجربتي مع عبد الحليم في الفتره دي ما كانش في ملحن عاوز يلحن عبد الحليم، كان بيلحنون في الاركان، وكانت الحان مش واضحة. كنت انا عملت وقتها اغاني بعتبر انها سطحية، يعني رايحين الورية بين اهل اسكندرية، عملت محاولة في قصيدة اسمها سطحية لحن يعني. انا بتكلم سطحية لحن يعني، انا بتكلم بقول ان ما كانش شخصية الانسان الموسيقية متكونة، يعني كان في مشاعر جوايا لكن ما تدورتش لسه التعبير عنها تعبير موسيقي سليم، ما كنتش عارف. زي ما قلت لك كان الواحد متأثر داخليا بالأشياء اللي مليانة حزن، وكان صلاح فعلا بيعبر تعبير جميل جدا عن الجيل اللي حاسس بضياع. لما عبد الحليم كان بيدور على حاجة طويلة يعملها فكرنا في القصيدة دي. إنما الحقيقة يعني بالرغم من تقدير الشديد وإعجابي بالقصيدة، كنت خايف جدا من إن الناس هذا اللون ما تحسوش قوي، لانها كان وقتها الاغاني اللي كانت سيدة هي الاغاني بتاعت عبد العزيز محمود وكارم وما اعرفش ايه، الحاجات الخفيفة ديت اللي يعني ما فيش فيها ثقل على النفس. وبعدين انا كمان ما كنتش اتجاهي واضح موسيقيا، يعني كان بقول لك مجرد مشاعر موسيقية وقصيدة، واول حاجة الواحد يعملها بالشكل ده كان في خوف شديد جدا، وانا بعتبر ان حتى المحاولة اللي عملتها في القصيدة كانت محاولة غير ناجحة. بعد عامين التقينا هنا والدجى يغمر وجه المغرب. بعد عامين ونرجع تاني لعبد الحليم ونقول له نقول احكي احكي احكي عن غريب. في هذه السنة غنيت أغنية على قد الشوق، غنيتها في الإذاعة، سجلتها والمصادفة الغريبة إنه هذه الأغنية برضو عرضناها على الأستاذ عبد الغني السيد، وبرضو الأستاذ عبد الغني السيد رفضها. شيء غريب، هو كان مصر على إنه يغني هذا اللحن، كان حبه جدا، إنما أنا إلى الآن الله يرحمه ما أعرف شيء هو ليه رفض يغني غنوة على قد الشوق بعد ما كان متحمس لها. لما رفضها تاني يوم كنا بنعمل بروفات، تالت يوم كنا بنسجلها، رابع يوم كانت مذاعة الغنوة، خامس يوم كان كل الناس بتغنيها. سمعنا وعلى قد شؤنا سمعنا يا عندليب. قبل ما تنقل لمرحلة تانية، كان معانا في المعهد زمان فنان هو الزميل الأستاذ علي إسماعيل. علي إسماعيل كان معانا في قسم العزف، إنما كان باين إن هو موهبة، يعني ما هيش موهبة عازف فقط. لما تخرجنا وكمال اتعين في الإذاعة وابتدت تتكون الأركان الشعبية وإلى آخره، فكمال الطويل استدعى الأستاذ علي إسماعيل علشان يعمل علي ألحان. علي كان عازف، يعني محدش كان بيفكر إنه علي بيلحن. علي يمكن كان بيلحن من روجات لإسرائي حلمي سعاد أحمد لهذه المجموعة من المنرجات، وكان يعني بيعمل أغاني على الستايل اللي هو بتاع الجاز. لما جه علي وتقابلت معاه بعد ما تخرجنا من المعهد وحسيت بالستايل بتاعه، ففكرنا انه احنا نضيف برضو الى المدرسة الموجودة، مدرسة الغنى اللي جاز، يعني المطرب يغني والآلات من وراه بتقول حاجات تانية وغير الغنى، وفي هارموني كتير وفي طريقة معينة في الأداء. طلعت الطريقة دي، وكان في منها أغنية يا مغرمين يا عاشقين من زي مين يا مغرمين، يا عاشقين من زي مين يا مغرمين، يا مغرمين يا عاشقين من زي مين يا مغرمين، مين من زي مين. حبيت جميل ملوش مثال في رقته، رمشه كحيل ولا الغزال في نظرته حبيت جميل ملوش مثال في رئته رمشه كحيل ولا الغزال في نظرته وبين نور ولا البذور وشعره ليل لكن جميل وبين نور ولا البذور وشعره ليل لكن جميل قلبي هوا وارتاح ليه وبقيت معاه مشغول عليه يا مغرمين يا احنا يا عاشقين احنا والحكاية لسه طويلة. مرت سنة سنة ونص سنتين من سنة يعني أواخر 52 تقريبا على ما أذكر لغاية يعني أوائل 54 لم ينفذ أستاذ عبد الوهاب حاجة من الالتزامات اللي هي مكتوبة في العقود. لا عمل لي لفيلم ولا سجلت استوانة ولا حاجة. وكل يوم بيتعرض علي عرض من أحد المنتجين السمائيين أو الناس اللي بيعملوا استوانات. كل يوم قبل الأستاذ عبد الوهاب أستاذ عبد الوهاب في كذا يقول لي لا لا لا أصبر. في الأثناء دي كان بيعرض علي أفلام كتيرة جدا من أحد الناس اللي عرضوا علي الشغل معهم في الأفلام كان الأستاذ حلم رفلة وكان له صلة كبيرة جدا بالأستاذ عبد الوهاب وراح له وقال له أستاذ عبد الوهاب أنا عايز أعمل فيلم لعبد الحليم. فقال له إزاي؟ قال له أعمل له أنا فيلم. فقال له أنت مش عارف أن أنا متعاقد معه؟ قال له آه أنا عارف أنك أنت متعاقد معه بس أنت هتعمل له فيلم إمتى؟ قال له والله أنا مش عارف يعني الحقيقة أنا خايف أعمل له الفيلم دلوقتي. أم قال له طب أنا أعمله. أم قال له طب افرض ضرب. قال له ألا طب ما هو أنت يعني عايز تعمل الفيلم الأولاني ولا عايز تعمل الفيلم الثاني طب شاركني. فقال له لا أنا مش شارككش. فأنا حسيت بمماطلة في الموضوع ده وأول واحد جاي تاني يوم رحت متعاقد معه رحت عامل معه أفلام. مجال الأستاذ إبراهيم عمارة كان هيعمل لحن الوفاء فشفت أنا السيناريو وقريت الرواية وعجبني الدور. يمكن تستغربوا إزاي واحد لسه بيفكر ان هو عايز يطلع في السينما يقوم يقول له والله لا تجيب لي السيناريو وانا اقرا الدور اذا عجبني اعمله. المساله مش مساله تلهف على العمل. المساله مساله العمل الجيد نفسه. بعد ما قريت السيناريو والدور عجبني رحت الاستوديو وقابلت الفنانه شاديه تعرفت عليها وكانت لطيفة جدا في انها يعني ما خلتنيش احس ان انا انسان يعني غريب على هذا الفن وان انا زميل وتقول لي ده انا بسمعك في الراديو واغانيك حلوة والكلام اللي هو بيطيب خاطر الانسان. وفعلا يعني خدنا على بعض لدرجة انه في اول شوط لما جيت امثله ما حسيتش ان انا ابدا بمثل قدام انسانة غريبة عليا. في فيلم لحن الوفاء برضو غنيت أنا وشادية وغنينا مرتين مع بعض يعني دويتو اللي هو تعالي أقولك وبعدين دويتو أحن إليك. ونستمع الآن إلى جزء من برنامج نجوم وأفلام تقديم الراحلة سامية عبد المجيد وضيفها الفنان عبد الحليم حافظ الذي يحكي عن كيفية توظيف أغنيات فيلم أبي فوق الشجرة مع المواقف الدرامية للفيلم. ما الحلم اللي احنا الان هنسمع الاغاني بتاعته. والفيلم ده له ذكريات خاصة بي لانه جمعني في بيت واحد مع اصدقاء اعزاء على نفسي. اولا بحييكم جميعا وفي البرنامج ده ان شاء الله اني اوفق في تقديم بعض الاغنيات اللي بتحبوها من اصوات كبار مطربينا ومطرباتنا، وان شاء الله اقدم الشيء اللي يرضيكم ويرضي جميع الاذواق. بنادي عليك تسمعني دا يا مايا قبل من دهل. إلا أنت غنيت الأغنية دي في فيلم سبع أيام في الجنة، وفيلم ده أتيحت لي الفرصة إني أكون مليونير لمدة سبع أيام بس. إلا أنت فيها إيه الدنيا دي؟ إلا أنت إلا أنت كل غايب عليا. إلا أنت زمان الواحد كان بيروح السينما كتير وكده يشوف أغاني حلوة وأفلام غنائية كويسة. الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة. بأصواتهم يقدمون أغنياتهم من الشاشة الفضية إلى الميكروفون الذهبي. ميكروفون صوت العرب. نجوم وأفلام سامي عبد المجيد. أيها الأخوة الأصدقاء، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم معنا ومع سهرة جديدة، سهرة نجوم وأفلام. والليلة يسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة صوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. احكي لنا بعض من الأفلام التي اشترك فيها. و والآن أترككم مع صوت عبد الحليم حافظ. حتى في أحضان الحبايب شوك شوك يا قلبي. زمان الواحد كان بيروح بقى السينما كتير وكده كان بيشوف أغاني حلوة وأفلام غنائية كويسة، يمكن تكون حتى أحسن من اللي بتتعمل دلوقتي. في أغاني كتير وفي مطربين كتير، طبعا الوقت بتاع البرنامج مش هقدر أقدمه كله، لكن هحاول إن أنا أقدم في فترة البرنامج دي بعض من الأغاني اللي كانت بتعجبني زمان وبعض من الأغاني اللي بتعجبني دلوقتي. أنا هقدم لكم غنوة من أبي فوق الشجرة، يمكن ما شفتهاش في الفيلم بس هي اتصورت، ولما عرضنا الفيلم في عبد خاص لقينا ان احنا فيلم فيه اغاني كتير ولازم تتشال غنوة فشلناها، لكن انا حسمناها لكم لانها كانت احد اغاني فيلم ابي فوق الشجرة. الغنوة دي هي اعز الناس. على طول على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا عز الناس حبايبنا عز الناس حبايبنا. وهنستمع الآن إلى جزء من برنامج خاص عن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بعنوان لحن الوفاء، البرنامج تقديم صفاء حجازي. هنا القاهرة دافئ ما زال ينبض بالحياة، فنان خالد أعطى بلا حدود، نغمة أصيلة هزت أوتار القلوب. عبد الحليم حافظ. عبد الحليم هو الإنسان الذي أكد حقيقة أن الصدق هو الدعامة الأساسية لكي يبقى الفنان خالدا عبر الزمان. كامل الأوصاف فتني والعيون السود خدوني، من هواهم رحت أغني علامة في فن الغناء والموسيقى في الثاني من القرن العشرين. يا فرحة الدنيا واستكترتها الدنيا علي، يا حبيبي عبد الحليم، يعني حليم في كل شيء، إنسان وفنان عظيم وصادق في كل ما يقول عبد الحليم. يا حبيبي عشت أجمل عمر فعنيك الجميلة، عشت أجمل عمر تواصل الأيام مع الأحلام بغن وتشوف طويلة للرموش الصفحة. التائه بين السماء والأرض. عبد الحليم عاش تائه بين السماء والأرض، ما هوش عارف هو فين. يعني كان ينام ما يعرفش إذا كان بكرة هيكون موجود عبد الحليم ولا لا. وبعد الأمان ضاع من الأمان، وبعد الأمان ضاع من الأمان، وبعد الأمان ضاع من الأمان. لحن الوفاء معزوفة في ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ. إعداد وتقديم صفاء حجازي. سيداتي وسادتي، استطاع عبد الحليم حافظ بصوته الشجي وإحساسه المرهف وأدائه الصادق أن يصل إلى أعماق القلوب، فاستحق حب الملايين من عشاق فنه، واستطاع أن يهز وجدان الأمة العربية من مشرقها إلى مغربها، فاستحق أن يكون المتحدث الفني باسم الشعوب العربية، واستطاع أن يؤرخ بصوته الشجي لكل ما جرى على أرض الوطن العربي من أفراح وانتصارات، فاستحق أن يكون سفيرا فوق العادة لبلده مصر. عزيزي المستمع، في هذه الأيام نعيش ذكرى رحيل الفنان الخالد عبد الحليم حافظ، ويسرنا أن نستضيف في هذه المناسبة الإذاعي المرموق جلال معوض، والموسيقار محمد الموجي، والملحن أحمد فؤاد حسن، والسيدة علي شبه، والأستاذ مجد العمروس. يا أصحابي يا أملي يا جيراني، أنا عايز أخدكم وأحضاني. يا أصحابي يا أملي يا جيراني، أنا عايز أخدكم وأحضاني. سيداتي وسادتي، احتل عبد الحليم حافظ عرش الغناء والطرب وأمتع الملايين وأسعدهم بصوته الساحر الرائع. رغم هذا كانت حياته مليئة بالآلام والأحزان. الإذاعي جلال معوض، كيف كانت الحياة بالنسبة لعبد الحليم حافظ؟ كان مريضا مرضا حقيقيا، فكان يعب الحياة عبا، كان يريد أن يعيش وهو في صحته كل دقيقة بل كل لحظة في هذه الحياة. الملحن محمد الموجي، خوفه لأنه ليموت كان بيخليه عاوز يعمل أكبر كم ممكن من الألحان وأكبر ويلم أكبر كم من النجاح، لأنه يظهر أنه حاسس أنه ما كان سيعيش كتير. الأستاذ مجد العمروسي، كان يحس أن فنه عايش ومسموع والناس بتردده، هو ده عنده الحياة. السيدة علي شبانة، كان متفائل، كان صبور، كان حساس، كان صادق، كان أمين على كل حاجة تكون ملكه. الموسيقار أحمد فؤاد حسن، لم ينل منها ما كان يجب أن يناله. أين ضحكي وبكائي وأنا طفل صغير؟ أين جهلي مراحي وأنا غض غريب من ألم وكانت كيفما سرت تسير كلها ضاعت ولكن كيف ضاعت لست أدري لست أدري. كان الحزن سمة مميزة لصوت عبد الحليم حافظ. نبرة الحزن اللي كانت في صوته قربته للناس كتير جدا، لان احنا شرقيين وعاطفيين، وعبد الحليم نبرة الحزن اللي كانت في صوته كانت طبيعية وما كانش بيفتعلها. الحزن كان حياته، ان تربى يتيم ما شافش لأم ولا ابوه، طلع طفل يتيم ما لقاش حد. عينين عبد الحليم حافظ، اي حد كان يبص في عينين عبد الحليم حافظ يعرف بالايه هو الحزن. اغاني عبد الحليم حافظ، اي حد يحط اغاني عبد الحليم حافظ قدامه ويسمعها ورا بعضها كده يعرف ايه هو الحزن. هو حياه عبد الحليم كان الحزن طابعه، وده طبعا الناس عرفت ليه كان عبد الحليم بيكسو صوته هذه النبره الحزينه، هو يمكن قالها اكتر من مره الله يرحمه. انا اقدر اقول لك مثلا بحكم نشاتي ان انا اتولدت ما شفتش والدتي، وكنت انسان منطوي على نفسي جدا، وكنت يمكن هو ده اللي خلى صوتي يبقى حزين. أنشب المرض أنيابه في جسد عبد الحليم حافظ ولم يستطع أن يتخلص منه. الأستاذ مجد العمروسي، العشرة يمثل مع عبد الحليم، العشرة قد كده كان عشري مع عبد الحليم بدرجة أنه ما فرقهوش أبدا، وكان يمكن في السنة عبد الحليم بيصاحب السرير ويرافق السرير 8 أشهر وأربعة متخطفين بقى يقدر يقوم فيهم، إنما المرض ده الحاجة الوحيدة اللي عاشرت عبد الحليم. السيدة عليا شبانة، أعظم إنسان شفته في حياتي صبر على المرض عبد الحليم ابني. الملحن محمد الموجي، والله هو شيء يعني آسى منه عبد الحليم أكثر من مأساة، يعني ما حياته كانت كلها مأساة بالنسبة للمرض ده، لكن ما كانش بيبان عليه، وانا بقول ان المرض كان بيقربه الى الله اكتر من اي شيء اخر. الاذاعي، كان البعض يتصورون ان الحليم يتخذ مرضه وسيلة للدعاية. عبد الحليم وهو يوسد في التراب، لقيت الاخ مجد العمروسي واحنا في هذا الموقف بيقول لي، كانوا بيقولوا انه بيدعي انه عيان. الموسيقار احمد فؤاد حسن، كما قلت ان الحزن هو توأم عبد الحليم فالمرض هو رفيق حياته. اما عن رأي الدكتور ياسين عبد الغفار الطبيب المعالج لعبد الحليم حافظ فيقول، اللي حدث انه في السنة الاخيرة الحالة حالة النزيف عودت الاستاذ عبد الحليم اكثر من مرة. في كثير من هذه الحالات كان السبب اللي أدى لهذا يمكن لا يد له فيه بطريق مباشر. فإحنا إذا لما يعني نلجأ علشان الحكم على مدى تنفيذه للتعليمات نجد أنه بصفة عامة مريض محافظ، المحافظة اللي تعتبر في حكمنا مرضية. دكتور انا نفسي اعيش. لو شفتم عينيك حلوين قد ايه، لو شفتم عينيك حلوين قد ايه، هقولوا ان انشغالي وسكت الليالي مش كتير عليه ليه بتلومني سيداتي وسادتي هذا الصوت الذي عشتم معه هذه اللحظات إنه صوت مطربكم المحبوب أحمد سامي الذي تجرى له في هذه الساعة بعيدا عن أرض الوطن العزيز عملية جراحية دقيقة هذا الصوت خافت الآن إلا من أنفاس تتعلق بالحياة وتتعلق معها ملايين القلوب التي تعشق فنا ابني تعرض عبد الحليم حافظ للكثير من الافتراءات والاتهامات التي لم يكن لها نصيب من الصحة ظلموه كتير كتير أو ظلموه افتروا عليه وقال انه بيتمارض عشان الناس تحبه لكن هو كان الحمد لله محبوب من الله وعنده حضور وعنده قبول وعنده صدق في عمله يعني وظلموه الناس كتير اللي هم مش فاهمينه لأنهم كانوا ظلموه لأنه كانوا بيفكروا انه هو بيدعي المرض وعبد الحليم ما كانش بيدعي المرض وظلموه لما حط كوبايه الميه على المسرح وبيشرب فكروها ان دي شيء من الرفاهيه او مثلا عدم احترام للجمهور فراح اضطر يقول لهم انا اصلي باخد دواء من نوع من الادويه بينشف ريقي فلازم اشرب ميه عشان اقدر اغني فهم كانوا بيظلموه من النواحي دي ظلموه حين زعموا انه كان يقف في طريق المواهب الجديده وانا أشهد أمام الله والتاريخ أن عبد الحليم ما حاول يوما أن يقوم بمثل هذه المحاولة معي على الأقل في برنامج أضواء المدينة فعلا ظلم عبد الحليم كتير لما ادعوا أنه يفتعل المرض بينما كان هو يعني فريسة للمرض هو الحقيقة ظلموه بأنهم كانوا بيعتبوا عليه حاجات يعني كانوا ناس يعدوا بيقولوا له ازاي بتصحى للصبح ازاي ما تنامش الا الساعة 6 صباحا ازاي ما عرفش سهران لغاية الساعة كام الناس دول هم ظلموا عبد الحليم لأنه هو كان في دماغه خوف معين كان بيجعله ما ينامش إلا ما الناس تصحى لأنه كانوا قايلين له إن لو جالك نزيف ومحدش لحقك يبقى ده ممكن يبقى النهاية كل الناس لموه كل الناس ظلموه في النوم فهريق فاهمينه غاوي صار وغاوي عدم نوم وغاوي انه يتعب نفسه لا كانت المنافسة لدى عبد الحليم حافظ دافعا قويا ليرقى بفنه كانت وسيلة عبد الحليم لبذل الجهد المضني من أجل أن يقدم للناس أروع ما يمكن أن يستمعوا إليه وأن يعيشوا معه ما كانش بيحسها عبد الحليم لأنه كان فاهم نفسه وعارف مكانته في الوسط الفني ولذلك رغم ظهور بعض الأصوات عليه لم يتمكنوا للوصول للدرجة اللي هو فيها فكانت المنافسة عنده منافسة بينه وبين نفسه أو منافسة على نفسه المنافسة كانت جزءا هاما في فن عبد الحليم وكان عبد الحليم له فلسفة في المنافسة تقديم كل جديد يرى أن الجديد هو الذي يضمن له النصر في اي منافسة. المنافسة ما كانش بيهتم لها ابدا، لان هو ما كانش فاضي ينافس، هو كان بيحط همه في الغنو. يقول لك انا اعمل العمل كويس بعد كده انا ماليش دخل، هو المهم انه طلع عمل كويس. التنافس الفني موجود طالما في فن وطالما في فنانين. انا بحس ان كل واحد بيغني حتى لو كان ماشي في الشارع منافس. كان عبد الحليم حافظ يعتبر أن الجمهور هو المرآة الصادقة التي يرى فيها نجاحه وسعادته. الملحن محمد الموجي. عبد الحليم عاشق الجمهور، ويظهر الجمهور عاشقه كمان، لأن عشرة من سنة 50 إلى سنة 73 يعني أكثر من ربع قرن، وعبد الحليم بيتعامل مع الجمهور، والجمهور حب عبد الحليم وعرفوا بعض خلاص، يعني بقوا عارفين بعض. يعني عبد الحليم لما يطلع كده يشوف الناس اللي قاعدين بنظرة واحدة يعرف نوعية هذا الجمهور عاوز ايه من نوعية الغناء. الموسيقار احمد فؤاد حسن. بقدر ما اعطاه عبد الحليم حافظ، بقدر ما رفع هذا الجمهور عبد الحليم حافظ الى مكانة لا يمكن انتزاعه منها ولو بالموت. الاذاعي جلال معوض. خذل الجمهور عبد الحليم في بدايته، ولكن بعد هذا ساعد هذا الجمهور عبد الحليم في التربع على قمة الغناء في العالم العربي. الأستاذ مجد العمروسي. الجمهور كان الحاكم بأمره أو القاضي، بيقف قدام الجمهور في منتهى الخوف والأدب والاحترام، وعاوز يرضي الجمهور، ده كل شيء بيعمله علشان الجمهور. المطرب لازم يعمل عملية تجاوب بينه وبين الجمهور، مش لازم يكلمه ويخطب له خطبة أبدا، بس يعني في قبل ما يطلع كده ياخد ويدي معاه عشان ياخدوا الاتنين على بعض. كم تغنى عبد الحليم حافظ بمصر، أحبها فأحبته، عشقها فأعطته كل شيء، الحب والنجاح. هي حبه العميق والحقيقي الذي أعطاه عصارة فنه بل عصارة روحه. مصر كل كيانه، كنا في كل حتة الروحة، يحط الكاسة جنبي منقول أحلف بسماه وبتربها. مصر هي مصر. مصر ما اقدرش اقول لك قد ايه عبد الحليم كان بيحب مصر، ما اقدرش اقول لك قد ايه كان كفلاح من صميم تربة مصر ومن صميم تراب مصر، كان له منهج وكان له برنامج لو لم يعاجله المرض فكما فعل في قريته، و عمل حاجات لبناء مستشفى، كان ينوي مشاريع كثيرة للغناء في الدول العربية وفي العالم العربي، ويخصص إيرادها لكل المشروعات الخيرية في مصر. أمه البديل اللي خده لأمه اللي ما شافهاش، لو سمعتيه في غنوة بالأحضان وهو بيقول بالأحضان يا حبيبتي يا أمي، لو سمعت كلمة أمي وهو بيقولها تحس مصر بالنسبة له. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وقدمي. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وقدمي. على صدرك أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وبدمي. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وبدمي. على صدرك أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران. يا ملفي تسوحني تغرب وأنا دمي بحبك متشرب. يا ملفي تسوحني تغرب وأنا دمي بحبك متشرب. أبعد عني قلبي قرب ويرفرف عني العشر. بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان يا بلدنا يا حلوة بالأحضان. رسالة إلى عبد الحليم حافظ. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عفاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. كان معكم من أسرة الهندسة الإذاعية في التسجيل والمونتاج محمد عبد المعز.